هذا الفصل أيها الإخوة الكرام يذكر بعض الأموال الأخرى التي تؤخذ من الكفار. أول مسألة، ما أخذ من المشركين بلا قتال، ما صورته؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تركه الكفار فزعا وهربوا لما علموا بجيش المسلمين، نصر الله المسلمين بالرعب، فهربوا الكفار وتركوا أموالهم وديارهم، وجاء المسلمين فأخذوها، فهل هذه غنيمة؟ قال المصنف: لا، هذه فيء. قال: وما تركه الكفار فزعا ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء، يصرف في مصالح المسلمين، يؤخذ يوضع في بيت المال ويصرفه الإمام في مصالح المسلمين عموما، أي مصلحة، يعني مدارس، طرقات إلى آخره. الثاني، لا ما يوزع المقاتل. من وجد كافرا حربيا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. قال المصنف رحمه الله: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. ما صورة هذه المسألة؟ يجي واحد الحين يفهمها غلط يروح طبقها. صورة ذلك في السابق، تمام، يأتي كافر حربي ليس بينه وبين المسلمين إيش عهد ولا ذمة ولا أمان، ويدخل إلى بلد المسلمين. هذا الكافر إيش حكمه؟ هذا الذي ذكره المصنف. أما إذا كان مستأمنا والآن اللي يدخل ديار المسلمين بتأشيرة أو يدخل ديار المسلمين يكون بين المسلمين وبينه هدنة، خلاص، فهذا لا يجوز التعرض له، هذا تحترم نفسه ويحترم ماله، واضح؟ نعم، فهذه مسألة وربما لا تنطبق في عصرنا، لأن أكثر الموجود الآن اللي يدخلون بلدان المسلمين إيش؟ يدخل بتأشيرة أو بإذن، نعم، فهؤلاء مستأمنين. ما أخذه متلصصون من دار الحرب، ما وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام، إيش حكم فعلهم؟ صحيح ولا غير صحيح؟ فعلهم محرم، هذا لا يجوز، طيب، غير إذن الإمام. لكن هل كونه ممنوعا يؤدي إلى أن ما أخذوه من المال يؤخذ منهم؟ قال لك لا، إذا أخذوا من مال الكفار فهو لهم بعد الخمس. طبعا المسألة هذه فيها خلاف المذهب، هذا القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى أنه يكون لهم بعد الخمس. طيب، قال الأسئلة، يقول: ما تركه الكفار فزعا وهربوا فما حكمه؟ فيء، يصرف في مصالح المسلمين. ما أخذ من الكفار بغير قتال فما حكمه؟ أيضا فيء، يصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له، صح ولا لا؟ نعم. وطبعا قلنا لكم هذه مقيدة بإيش؟ ما يكون كافر، أولا كافر من أهل الحرب ليس بمعاهد ولا بمستأمن، نعم. قال: إن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو البيت المال، صح ولا خطأ؟ لا خطأ، المصنف قال فهو لهم بعد التخميس، يعني لماذا قيدها بعدم وجود المنعة؟ لا أدري، لا، المنعة معناها القوة، المنعة القوة، الآن ما أدري الآن، تحتاج إلى مراجعة، لا أدري، تحتاج إلى مراجعة. والله قد يكون بس نحتاج نراجع الكتب المعتمدة، خلنا نشوف وش قال في الكشاف أو كذا. والله على كل حال تحتاج إلى مراجعة، لو شفت لنا شيء يا شيخ ياسر، هذا الكشاف معك؟ ما إذا لقيت شيء؟ ما أدري بقى. الله أعلم، الله أعلم. لا ليس كذلك، الله أعلم. لا ما يظهر هذا. على كل حال، ايوه اقرا لي. أيضا أنا أذكر أن هذه المسألة فيها قولان في المذهب. العدة وش يقول؟ تمام. قال وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب المترصصين. فيها ثلاث روايات. الرواية الأولى هذا القول الأول أنها تخمس وتكون الغنيمة لهم، هذا اللي مشى عليه في العمدة. الثاني هو لهم من غير تخميس، علله يعني هنا القول الثاني يقول هذا ليس بجهاد شرعي، وأخذ مال ليس مالا معصوما فيكون له. نعم. الثالث أنه فيء كذا، أي القول الثالث أنه فيء يؤخذ منهم. ليش فيء يؤخذ منهم؟ لأنهم أخذوه بغير حق، هذا الفعل اللي فعلوه فعل غير شرعي فيؤخذ المال منهم، والله أعلم. طيب إيش يقول فيك الشافعي؟ لو تقرأ المسألة من أولها. إيه يعني لم يقيدها. جيد، جزاك الله خير. إذن المعتمد والصحيح في المذهب عند المتأخرين كما في الإقناع أنه في اللي هو القول الثالث. العدة أي بس اللي ماشي عليه في الكشاف الإقناع وشرحه تعقبه البهوتي بشيء شيخ؟ ما تعقبه. بعدين المسألة قال لهم منع أو لهم منع أو لا منعت لهم، صح ولا لا؟ أي قال في. جيد. إذن هذه المسألة لعلها والله أعلم من المسائل التي خالف فيها المصنف أو التي خولف فيها المصنف رحمه الله تعالى ومشى. يقول هنا هذا الكشاف يقول لو دخل قوم لا منعة لهم أو لهم منعة أو دخل واحد، تمام، كان ظاهرا كان الدخول أو خفية دار الحرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم بافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة فناسب حرمانهم كقتل كقتل المورث، والله أعلم. يعني كأن المؤلف رحمه الله يقول إذا كان لهم منعة يأخذونه، وإن لم يكن لهم منعة يصير في، لعله مشى على هذا. لا لا، ليس بالضرورة أن القوم الذين لهم منع أنهم الجيش التابع لهم. عندنا وصفان منع وإذن الإمام، قد يوجدان وقد يوجد أحدهما. طيب نحن وين وصلنا في الأسئلة؟ طيب يقول أسئلة المقالية الشاملة، ما حكم ما أخذ من المشركين بغير قتال؟ ما أخذ من المشركين بغير قتال فيصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا ضالا عن الطريق فأخذه فهو له. وإن دخل قوم، طبعا قيدنا هذا بالكافر الحربي شرطه، إن دخل قوم أرض الحرب المتلصصين فهل يملكون ما أخذوه؟ لا، نعم يملكونه بعد الخمس على ما مشى عليه المصنف. والقول الثاني أنه فيه.